بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما استمعنا إلى تلك الآيات، وأيضا نقرر ذلك المبدأ الذي كنا قد تكلمنا عنه قبل ذلك، ألا هو لو استقبلت من أمري ما استدبر. قلنا هذا المبدأ ما ينبغي أن ينفك عن المسلم، ما ينبغي أن ينفك عن المسلم، وأن المسلم يحتاج بين الحين والحين أن يكون هناك مراجعة لما قدم من أعمال أو من أقوال. وبالتالي نقول أن المسلم بيحتاج أن يدقق النظر، إن نقول مرة من بعد مرة في تلك الدواوين التي سطرت عليه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا من حال أهل النار: ولو ترى إذ غرقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أيوة، نقول هذا وصف من الله تبارك وتعالى لحال أهل النار، لحال أهل النار. وقلنا لكي يستفيد الإنسان من المشهد لابد أن تنظر إلى نفسك أنك أنت أحد أفراد ذلك المشهد، يبقى لا تنظر أن هذا المشهد بينطبق على الكافرين، وهذا حال الكافرين يوم القيامة، وكيف أنهم حيكبوا على وجههم في النار. وكذلك ماذا يقولون عندما يقفون على النار وعندما يكبوا على وجههم في النار. قلنا دائما كده يعني الإنسان لا يستفيد من الآيات إلا أن تمثل هذه الصور وتلك المشاهد. إحنا بينبغي أن إحنا نتمثل هذا المشهد، أنت أحد أفراد ذلك المشهد، أنت أحد أفراد هذا المشهد. هذا المشهد لا تظن أنه يكون من غيرك، ولكن أنت أحد أفراد ذلك المشهد. وبالتالي نقول المبدأ: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الأمنية التي يتمنونها. يا ترى ايه الامنيه اللي هم بيتمنونها؟ يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى نقول للانسان كده: راجع اعمالك، راجع اقوالك، انظر في الدواوين. دواوين طبعا بتسطر علينا، يعني ما من لحظه بتمر على الانسان إلا وهذه اللحظات بتسطر عليك في الدواوين، وهذه الدواوين هي التي سنحاسب على أساسها يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الإنسان العاقل، إنسان اللبيب، لابد أن يدقق النظر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن أهل النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قلنا كانت اللحظات بتمر كما تمر اللحظات علينا، يعني اللحظات كانت بتمر أيضا على هؤلاء كما تمر علينا اللحظات. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وبالتالي الآية لابد أن نتصور واقع تلك الآيات، فعلا الدنيا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. موازنة، يعني دايما اعقد الموازنة، وإياك أن تغفل وإياك أن تغمض العينين. موازنة دائما بين الدنيا والآخرة. والدنيا لابد أن احنا نعلم أنها أخاذة. الدنيا مزينة في القلوب، يعني نقول شو الله يعني احنا بنطلب الآخرة، لكن في الحقيقة نقول أن معلم الدنيا معلم واضح في القلب، والدنيا أساسا مزينة وإحنا بنسعى إلى الدنيا، وممكن أن يكون الخصومة والمنازعة والمشاجرة على أي عرض من أعراض الدنيا، ولكن الإنسان ممكن يظن في نفسه أنه من طلاب الآخرة، أنه من طلاب الآخرة، لكن في الحقيقة لو فتشنا عن القلوب هنجد معلم الدنيا هو معلم واضح، ومعلم الآخرة يتراجع أمام معلم الدنيا، معلم الآخرة بيتراجع أمام معلم الدنيا. حتى لو كان بألسنتنا نقول أننا نؤثر الآخرة على الدنيا، لكن نقول للإنسان الحال هو طبعا يعني الميزان في هذا الأمر، ليس باللسان المقال لكن ده لسان الحال، تقول أنت تقدم الدنيا على الآخرة أم أنك فعلا بتؤثر الآخرة على الدنيا. لذلك يعني نقول المشاهد دي أنت لابد أن يكون هناك خلوة بين الإنسان يعني وبين هذه المشاهد، تنظر كده بخلوة من الوقت كده وانت تنظر إلى هذه المشاهد، هذه المشاهد. وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. احنا نقول والله احنا مش بنكذب بلقاء الله تبارك وتعالى، نحن لا نكذب، نحن نقول ان هناك بعث من بعد الموت، فنظن انه بهذا الاقرار يبقى هذه الايه لا تنطبق علينا، ولا الايات دي بتنطبق على الانسان بنسب، يعني تنطبق على الانسان بنسب، ولكن حالك كحال طلاب الدنيا، نقول حالك كحال طلاب الدنيا، ولذلك نقول هؤلاء يظهر على ألسنتهم ويظهر على أحوالهم الندم والتأسف والحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قلنا تفريط، احنا بنفرط في الأوقات وبنفرط في أعمارنا، وبالتالي نجد التفريط ده هيظهر في الأعمال، يظهر في الأعمال. يبقى نقول إيه المطلوب؟ لو استقبلتم من أمري ما استدبر. نقول ده المبدأ كما تكلمنا عنه قبل ذلك، هذا المبدأ تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبر لم أسق الهدي ولا تحللت عمرا. كلام ده في حجة الوداع، أي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني، ولذلك نقول أن عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمر ما استدبر ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. يبقى نقول الإنسان بيحتاج إلى مراجعة دايما، مراجعة. تقول لك يعني في الأسبوع الماضي كده، الأسبوع اللي فات، فترى أنت عملت إيه في الأسبوع اللي فات؟ إيه اللي صدر منك؟ وإيه الأفعال اللي أنت ندمت أنك أنت فعلتها؟ وإيه الحسرة اللي هي انتابتك عندما نظرت إلى عمرك السابق ده؟ مش هقول لك والله العام السابق أو الأعوام السابقة، نقول حتى الأسبوع الماضي، نقول الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي ما فيش أبدا لحظة كده فاتت، يعني كلها كانت في الجد والاجتهاد والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا إحنا ما بنفكرش في الأمر ده؟ إن أيامنا بتطوى كده، الأيام بتطوى، اليوم النهاردة امبارح انطوى، خلاص انطوى، تم لف ذلك اليوم انطوى، لكن إحنا لا علاقة لنا بما سبق من أعمالنا ولا علاقة لنا بما سبق من أيامنا. ولكن اليوم بيطوى، يعني الأيام بتطوى. إن أقول لك والله أنت بتعمل بقالك قد إيه بتشتغل؟ والله أنا بقالي 10 سنوات، إيه اللي ادخرته؟ إيه اللي ادخرته؟ أول ما أقول لك إيه اللي ادخرته، أول أمر إحنا هننظر عليه، ننظر إليه، بل إحنا لن نختلف. أول ما أقول لك ادخرت إيه؟ قول لي والله أنا مش شايل حاجة. يعني عندنا الادخار هو مبناه على المال، المال اللي عندنا، ادخرت إيه؟ ايه المكاسب اللي احنا كسبناها؟ ايه الخسارة اللي احنا خسرناها؟ اول امر هو او الامر الوحيد انه هو بيأتي على الاذان ان هو الخسارة المالية او المكسب المالي. الادخار يبقى نقول له والله انا ادخرت قد ايه؟ ادخرت قد ايه من الاموال؟ هو ده اساسا الحال، هي دي الصورة الوحيدة اللي عندنا. لكن نقول يعني ده المدخر بتاعك ده هو اللي انت هتجازى عليه يوم القيامة. زي ما الناس كده بتدخر العملة، تدخر المال انت برضك بتدخر، بس العملة بتاعتنا حسنات او سيئات. عملة عندنا حسنات او سيئات، دي العملة اللي احنا هنتعامل بها يوم القيامة. لكن العملة احنا عندنا هنا هي العملة المتعارف عليها بين الناس، متعارف عليها بين الناس. لكن نقول لك عملة الآخرة، احنا لما نيجي نتكلم بنتكلم عن عمرة الآخرة. العملة في الآخرة هي بالحسنات والسيئات كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أوصى وأرشد صلى الله عليه وسلم أن نتحلى من المظالم، قلنا حيث لا درهم ولا متاع ولكن حسنات وسيئات. الإنسان لو كان هناك عليه مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن يكون درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات. دي العملة، هذه عملة الآخرة. وبالتالي نقول لك أنت ادخرت قد إيه؟ إيه اللي ادخرته من عملة الآخرة؟ يبقى على ذلك بننظر إلى الحسنات والسيئات اللي هي العملة اللي احنا هنتعامل بيها في الآخرة. قلنا مشهد نقول انت احد افراد المشهد ده، ايه اللي كنت تتمنى؟ احنا في الدنيا بيمر علينا مشاهد، مر علينا اوقات فيها ضنك للإنسان او شدة او كرب او ضيق. يعني ايه اللي انت العهد اللي بتاخده على نفسك؟ على ذلك نقول لو ربنا سبحانه وتعالى فرج عني الكرب ده، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أفعلنا حط كده بنود كتيرة، حتى مش بند واحد، يحط بنود كتيرة جدا، وبالتالي بتاجي صورة مرئية لحياته، صورة مرئية لحياته. وبالتالي أفعلنا كذا وأفعلنا كذا وأترك كذا، وصحبة السوء هتركها، وأنا حابدأ أبص للآخرة والدنيا مش هتاخد مني بهذه الصورة. حس كده شعر بمثل دنو الأجل أو أي صورة من الصور، قلنا مراحل يعني بيمر بها الإنسان. ففي ضيق بيمر على الإنسان، في كرب، في شدة، في ضنك، وبالتالي نقول عهود كثيرة جدا بيأخذها الإنسان على نفسه. وبعد ذلك يبقى ده كل ده أمر في الدنيا، يعني أمر في الدنيا. كل أي كرب في الدنيا يعني نقول حينتهي، حتى لو كان بزوال الدنيا أو بزوال الإنسان. أي كرب مهما كان، أي كرب أو أي شدة في الدنيا حتنتهي بالموت أو تنتهي بزوال الدنيا. لكن كرب الآخرة ده موضوع آخر، موضوع آخر. فعلى ذلك يعني وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اعمل بقى موزنة، مرش كده الآية. احنا بنقرا كما بينا قبل ذلك، احنا بنمر على الآية وبعدين بننتقل لآية أخرى، أول ما ننتقل لآية أخرى بننسى الآية الأولى. ممكن التأثر تأثر لحظي، لا نقول لك خد الآية دي وامكس مع الآية، اقعد اجلس كده وقت، اجلس ساعة ساعتين مع الآية، بص للآية وتصور المشهد ده. مشهد نقول يعني مشهد نقول يعني هيبقى هلاك للإنسان. هو أنت أحد أفراد المشهد ده؟ هلاك هلاك هلاك. يعني ما نقول والله يعني لو الإنسان يعني في الدنيا كده حدث نوع من أنواع الإفلاس أو الخسارة، يعني هيقوم على رجليه مرة ثانية ويحاول يعوض الأمر ده، لكن ده ما فيهاش، فيش استئناف تاني. وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إن الأمر حصرا حصرا وندامة وتأسف شديد. ولازم أنت تتخيل المشهد ده، يعني أنت ظنك يعني أهل النار دول ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولم نكذب آيات ربنا ونكون مؤمنين. ما تظنش أنهم بيقولوا زي ما احنا نقول كده، اللهجة والصوت بتاعهم النبرة زي نبرتنا كده. نقول ده عويل وصراخ شديد جدا، واحد بيهلك. يتخيل كده لما واحد نقول بيحترق بالنار، لما يقول ما هيجي يقول لك الحقوني، هيقول الحقوني كده بالكلمه، ولا نقول باعلى ما يملك مع وجود الفزع والخوف الشديد اللي هو على ذلك الانسان. تخيل كده انسان نقول اشتعلت فيه النار، لما بيطلب الانقاذ بيطلبها ازاي؟ واحد بيغرق في البحر كده، لو بيطلب الانقاذ يطلبها ازاي؟ يطلبها ازاي؟ حاله بيبقى ازاي؟ حال الذعر اللي هو عليه بيبقى ازاي؟ يبقى تخيل كده انسان اشتعلت فيه النار، يبقى حال الذعر بتاعه ازاي؟ شكله ازاي وهو بيقول؟ هيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب ايات ربنا ونكون مؤمنين؟ لا ده يبقى تخيل المشهد، مشهد نقول رعب وذعر شديد جدا. وبالتالي لما نيجي نقرا كده في كتاب الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا. يبقى شوف العض ازاي، احنا لو مسلنا العضة نقول بيعض كده، لكن ده بيعضش كده، ده نقول انسان هلك هلك، وبالتالي على ذلك خسارة وملهاش رجعة تاني، ملهاش رجعة تاني. تخيل بقى بيعض على دي ازاي، تخيل كده. وبعدين هو بيقول يا ليتني، يعني تخيل بقى، يعني بيقول هذه الألفاظ ازاي. يبقى تخيل المشاهد دي، عيش المشاهد، يعني المشهد الذعر والخوف والرعب، يعني عيش المشاهد هي عشان انت تتصور الامر، تتصور هذه المشاهد. كل مشاهد يعني نقول كرب شديد، كرب شديد. كان احنا ساعات لما بنقرا كده الصوره بتتضح لنا من خلال القراءه، النغم اللي احنا بنقرا بيه. لا تخيل المشهد، حاول تصور هذا المشهد، او احنا قدرنا نصور المشهد هيبقى فيه تعديل وتقويم وتصحيح لمسار الانسان، تصحيح لمسار الانسان. فهي مش عباره عن ايات بتمر علينا وادي اهل النار وده مش احنا اللي في المشهد ده. قل لك ما الذي قال لك ذلك؟ يبقى لابد من تخويف النفس، ان الله تبارك وتعالى يخوف العباد. لماذا؟ حتى يصححوا المسار. فنحن الان في سعه وفي عافيه، نحن في سعه وفي عافيه. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصف لمن تلقف ذلك الكتاب بيمينه في سوره الحاقه، يعني تخيل كده هقوم اقراه كتابيا، يعني تخيل هو لما اخذ الكتاب باليمين كده وفاز، شوف بقى هقوم اقراه كتابيا، فرحة شديدة جدا. نقول ده في اللهو واللعب بتاع الدنيا، لما بيكون فريق كده هو الفريق ده الفائز واخد الكأس، شوف بقى بيحملوا الكأس ازاي وبيبقى الفرح بينتبهم ازاي، صورة التعبير عن الفرح ده بيكون ازاي. وده وما حد الدنيا إلا لعب ولهو، لعب ولهو. أمال ده بقى هقوم اقرأه كتابي، خلاص نجا نجا. تخيل إنسان نجا، يعني ده هيكون حاله ازاي؟ نجا من الاهوال. طبعا ده احنا شفنا هيبقى اهوال كثيره جدا بنشوفها يوم القيامه. تخيل ان ده نجا لما اخذ الكتاب اليمين، تخيل حاله الفرح والسرور اللي هو فيها، وهقوم اقراه كتابيا. يعني ازاي بيعبر عن ذلك الفرح؟ صد يعني نقول يعني كيانه كله، نقول مش هيقول الله بصوته، ده كيانه كله بيعبر عن ذلك. ده نجاه، ده نجاه من النار، من الاهوال اللي احنا هنمر عليها يوم القيامه. فأنت تتخيل المشاهد دي وكن من أصحاب هذه المشاهد التي يفوز فيها أصحابها، ولا تكن من الأخرى. ولكن لا تكن من الأخرى أنك أنت تنتبه وتأخذ بالأسباب وتدقق النظر في الأيام وفي اللحظات بتاعتها. نقول دقق النظر كده، بالأمس مر اليوم كده مفيش فعلة أنت ندمت عليها، مفيش كلمة أنت قلتها وندمان عليها، ما فيش لحظة مرت كده وانت ندمان عليها في اليوم السابق. بس في اليوم السابق ما فيش، اقول لك لا، ده انت ما فيش معايير ولا فيش موازين. لو الواحد كده نظر وما فيش، اقول لك ما فيش معايير وما فيش موازين. وبعدين بنقول لك اليوم اللي سبق ده مش جاي تاني، امبارح ده مش هيجي تاني، يبقى امبارح يبقى ده مش هيجي تاني، ده خلاص اليوم اتلف بما قلنا وبما عملنا باللحظات واوقات اللي احنا يعني انتهينا منه، مش هيجي تاني. فلازم تدقق النظر عشان انك انت تعدل المسار. وانما الاعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل باذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الامام الجليل ابو داود رحمه الله تحت كتاب الاجاره. وكنا قد توقفنا عند قول باب في فضل الاقاله، قال باب في فضل الإقالة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته، أقال الله عثرته. من أقال مسلما أقاله الله عثرته. طبعا هذه الترجمة وردت بعد الترجمة السابقة في خيار المتابعين، في خيار المتابعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال متابعان بالخيار ما لم يفترق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيلهم، خشية أن يستقيل. بيتكلم على مسألة الإقالة. يبقى الإنسان البائع ندم على البيع، فنقول عايز يقوم بفسخ البيع بعدما عقد ذلك البيع. أو المشتري ندم بعد شراء السلعة فأراد أن يرد هذه السلعة مرة ثانية إلى البائع، ونقول عقد البيع، يعني البيع صحيح خلاص، يبقى تمت الصفقة وافترق، يبقى خلاص في الحالة ده هي العقد تم، العقد تم. لكن ترأى للبائع أن هو ندم على البيع أو ندم المشتري على الشراء، فأراد يعني أن يقوم بفسخ ذلك البائع. ذي الإقالة بقى. الإقالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته. قال: في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعا، ولا بد من لفظ يدل عليها، وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا، يبقى قال له أقلتك مثلا، أو أنه هو يقول خلاص إحنا نرجع البيع أو ردينا البيع، أي معنى، لأن ليس العبرة بالمباني ولكن بالمعاني التي يفهم منها المطلوب المقصود. يعني في العقود كده يبقى العقد مش موقوف، على الرغم أن صيغة العقد ده كإجابة وقبول، نقول ده ركن أركان العقد، لكن ليس العبرة بالمباني، يعني العبرة مش لازم نقول ألفاظ محددة، ولكن اللفظ اللي هو يستفاد منه المعنى، اللفظ الذي يستفاد منه المعنى. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: زوجنيها. فقال: زوجتكها أو ملكتكها. يبقى بأي لفظ بيفيد المعنى المقصود. فالإقالة في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، يعني العقد صح خلاص، يبقى كأنك أنت دخلت كده يعني محل واشتريت سلعة وذهبت إلى بيتك، ذهبت أو طلعت وخلاص، يبقى ذهبت العقد ده تم، تم البيع، تم البيع خلاص. فترأى مثلا هذا المشتري أنه والله في غنى عن ذلك الشيء، أو أنه ذهب إلى بيته وجد أن أهل البيت أتوا بهذه السلعة ولا يصلح أنه يترك هذا الشيء، يترك هذا الشيء، فأراد يرجع للبائع، قال له والله يعني أنا عايز أرجع البيعة، عايز أرجع البيعة. فنقول للبائع له الحق أن يقول انتهى، يعني ده بيع تم خلاص. فنقول عشان يقوم بفسخ البيع يبقى دي طلب المشتري، يبقى لا يفسخ البيع إلا برضا أيضا الطرف الثاني، إلا برضا الطرف الثاني، لأن البيع صحيح، يبقى البيع صحيح. قال: فحس النبي صلى الله عليه وسلم على أيضا أن يكون هذه المعاملة بين المسلمين معاملة، عشان كده دايما نقول فيها المراعاة للمعاني الأخلاقية في المعاملة. يتم البيع، والبيع من ناحية الشرعية صحيح، صحيح، ونقول للبائع ليس له الحق ألا يعود، له الحق أنه أساسا لا يجيب ذلك المشتري لهذا الطلب، لأن البيع تم، لكن هذا من باب طبعا يعني الأخوة ومراعاة النواحي الأخلاقية، النواحي. وكما بينا قبل ذلك دايما ما تاخدش القرار إلا بعد النظر، أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به. يبقى لو أنت أساسا يبقى نقول المشتري عايز يرد البيعة، طب البائع هنا نقول البائع البيع صحيح طبعا، والبائع يعني أن تقيل عصر يعني أخيك المسلم، أخيك المسلم، فعلى ذلك يبقى نقول عشان يعني ياخد القرار، القرار يبقى ميسور، هو يبقى كأنه هو المشتري وهو البائع التاني، يبقى خلي المشتري البائع وخلي البائع هو المشتري. يبقى نقول للبائع كده: لو كنت أنت المشتري وفعلا كنت في غنى عن هذه السلعة، ترى عليك أن تستنى عن السلعة، ماذا تطلب من الطرف الثاني؟ أطلب منه أنه هو يعني يقوم بفسخ ذلك البائع، هو يتمنى ذلك منك أيضا، هو يتمنى ذلك. قلنا عشان يبقى قرار سهل وميسور، يعني عشان القرار سهل وميسور، ما تظنش ان ايه والله كلمة كلمتي، انت غير الاماكن هتجد كده تتمنى، يبقى الطرف الثاني ده المشتري يتمنى البائع ان يجيب ذلك المطلب، انت لو كنت مكان المشتري هتتمنى من البائع عندما تقوم برد السلعة ان يجيبك لذلك المطلب. ولذلك نقول النواحي او المعاني الاخلاقية بطراعة في مسألة البيوع، مش مسألة كده جفة، مسألة لابد من مراعاة الأحوال. ندم على السلعة، قلنا زي إنسان بيحدث إنسان والله كده في حاجة إلى مال، قام ببيع بعض أساس البيت يعني أو بعض الأجهزة من البيت، يبقى نقول والله كان لسه يعني جايب تلاجة جديدة، وعلى ذلك هيقوم ببيعها لأنه محتاج إلى مال، يحتاج في ضرورة ألجأت هذا الإنسان لذلك البيع، وبالتالي قام ببيعها. وبعدين ترى أن الأزمة يعني فكت هذه الأزمة، أو وجد من يقرضه المال، فعند ذلك لو عاد يبقى تقيل عصر ذلك المسلم، تقيل عصر ذلك المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ولك ذلك الثواب. والإنسان دايما بيحب العوض، وبالتالي العوض الجزاء من جنس العمل كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال مسلما أو من قال عصرة مسلم أقال الله عصرته يوم القيامة، منها من أقال عصرة مسلم أقال الله عصرته يوم القيامة. فعلى ذلك قال الله عصرته أي غفر زلة هذا الإنسان وخطيئة. قال سورة إقالة البيع، إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم نادم على شرائه، إما لزور الغبن فيه أو لزوال الحاجة إليه أو لانعدام الثمن، فرد المبيع على البائع وقبل البائع الرد، أزال الله مشقته وعسرته يوم القيامة، لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع كان قد يعني انعقد، فلا يستطيع المشتري فسخه إلا برضا الطرف الثاني، إلا برضا الطرف الثاني. والصور على ذلك كثيرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. بدي كلها بتحث الإنسان على الإقدام على ذلك العمل، على ذلك العمل. يبقى بننتبه كده إن إحنا لما بنيجي نتعامل مش بنتعامل من أجل الدنيا والمعاملة تنتهي في الدنيا، نقول هذه المعاملة يعني قد يكون ده السبب، السبب اللي هو حيمر الإنسان من خلاله وينجو من على ذلك الصلاة ويدخل الجنة. وبالتالي أنت دائما انظر إلى مقدور الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنت كبائع بيأتيك إنسان اشترى سلعة وبالتالي يعني انتهى والبيع تم، فتراءى لذلك البائع المشتري أن يرد السلعة، نقول ده هذا خير يأتي إليك، نقول للبائع كده انظر كده أن ده خير يأتي إليك، خير يأتي إليك، نقول لحياتي ترد تقيل عصر ذلك الإنسان، الله تعالى يقيل عصرتك يوم القيامة. ونقول لصاحب أفكار بالاشترى ده أفكار مش عارف هيعمل ايه في السلعة ده، هي الحاجة يعني زالت عنه بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هو اشترى من أجلها السلعة مثلا، أو كان في غنى عنها، أو عايز يوجه المال إلى مكان آخر نتيجة أن الظرف طرأ عليه أي صورة من الصور. فأنت لما تقول عصر ذلك الإنسان تنفس عنه هذه الكربة، الله تعالى نفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، ويسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى فيها منح، يعني فيها منح، يبقى كأن البيع ما تم، كأن المشتري ده ما جالكش، لكن هي في الحقيقة منحة من الرحمن. يعني نقول أيها البائع هذه منحة من الرحمن، إنك أنت تقال عصرة هذا البائع يوم القيامة، تغفر يعني زلة وخطيئة ذلك الإنسان. والجزاء كما قلنا من جنس العمل، أحسن هو إلى ذلك المشتري برد ذلك المبيع، الله تبارك وتعالى يحسن إليك. يبقى نقول الجزاء من جنس العمل، وبالتالي لابد ان احنا نراعي الامور دهيت. ان شاء الله خلاص انتهت السلعة، احنا دايما الدنيا بتاعتنا مرتبطه بالاخره، الدنيا مرتبطه بالاخره، شوف ايه العوض ده، نقول عوض يعني لو كنت هتكسب من السلعه دي 10 جنيه نقول هذه ربحيه هامشيه لا قيمه لها ولا وزن امام نقول الربحيه اللي احنا حنأخذها كنتيجة إقالة عصر ذلك الإنسان. فانظر دايما وازن، يعني وازن، يبقى دي عملة احنا برضك عملة تانية، انت والله ربحية 10 جنيه هنفقدها كربحية من الصفقة ديت، لكن نقول الربحية المقابلة لذلك نقول يعني لا نسبة ولا تناسب بين الاثنين، 10 جنيه هتنفق وتضيع بعد ذلك، ولكن نقول يعني أقل الله عز وجل عصرتك يوم القيامة. طب ايه اللي انت طلبه بعد ذلك؟ فرؤية الإنسان للآخرة بتجعل الإنسان يندفع إلى امتثال أمثال هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب في من باع بيعتين في بيعة، قال في من باع بيعتين في بيعة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا، قال من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، ولذلك كما قال من باع بيعتين في بيعة فلا أكسوما أو الربا. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن أحكام تلك الرواية المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.